الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى السابعة: واختلفوا أن من حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فانقضت الأربعة الأشهر ولم تطالبه امرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه، لم يلزمه شيء عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة. ومن علمائنا من يقول يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر طلقة رجعية، ومنهم ومن غيرهم من يقول يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الأربعة الأشهر. والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه، وذلك أن المولي لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء فيراجع امرأته بالوطء ويكفر يمينه أو يطلق، ولا يتركه حتى يفيء أو يطلق. والفيء الجماع في من يمكن مجامعتها. قال سليمان بن يسار: كان تسعة رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، واختاره ابن المنذر. الثامنة: المسألة التي سبقت، إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يفئ ولم ترفعه زوجته إلى الحاكم فإنه لا يلزمه شيء، لا يلزمه كفارة لأنه لم يحنث، ولا يلزمه طلاق لأن صاحبة الشأن لم ترفعه إلى الحاكم والأمر لا يعدوه. وكون الطلاق يقع تلقائيا كما في القول الثاني هذا ليس بشيء. وبين أمرين: إن أن ترفعه إلى الحاكم وحينئذ يلزمه بالفيئة أو الطلاق، فإذا طلق وإلا طلق عليه الحاكم لأنه حينئذ يضر بها، وإذا تركته من تلقاء نفسها ولم ترفعه إلى الحاكم فالأمر لا يعدوها. طلبت منه، الأصل أنه لا يطلق إلا الزوج أو الحاكم. على كل حال إذن لا بد أن يطلق هو من تلقاء نفسه، لكن من يلزمه إلا الحاكم. لو طلبت منه ما في إلا أن طلق القضاء، كما لو قصر في النفقة، كما المنفق، كم من واحد أغنياء ويقترون على أولادهم وهم صابرون محتسبون لا يرفعون إلى الحاكم لئلا يفتضح، وإذا رفع إلى الحاكم ألزمه بذلك. يا آثم ما في شك أنه آثم. نعم. الثامنة: وأجل المولي من يوم حلف لا من يوم تخاصمه امرأته وترفعه إلى الحاكم، فإن خاصمته ولم ترض بامتناعه من الوطء ضرب له السلطان أجل أربعة أشهر من يوم حلف، فإن وطئ فقد فاء إلى حق الزوجة وكفر عن يمينه، وإن لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية. قال مالك: فإن راجع لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة. قال الأبهري: وذلك أن الطلاق إنما وقع لدفع الضرر، فمتى لم يطأ فالضرر باق، فلا معنى للرجعة إلا أن يكون له عذر يمنعه من الوطء فتصح رجعته لأن الضرر قد زال، وامتناعه من الوطء ليس من أجل الضرر وإنما هو من أجل العذر. التاسعة: كالحيض مثلا أو الإحرام، أو ما أشبه ذلك من الموانع الشرعية. التاسعة، لكن إذا زال العذر لزمه الوطء. واختلف العلماء في الإيلاء في غير حال الغضب، فقال ابن عباس لا إيلاء إلا بغضب، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمشهور عنه، وقاله الليث والشعبي والحسن وعطاء كلهم يقولون الإيلاء لا يكون إلا على وجه مواضبة ومشارة وحرجة ومناكدة. هذه حكاية واقع، في أحد يقسم أن لا يطأ وهو يضحك أو يطلق أو يظاهر أو شيء، كلها في حالة غضب، لكنها حكاية واقع. لكن لو حلف وهو يضحك غير هازل، يعني حلف جاد وهو يتبس، ما في غضب ولا مثير ولا شيء، لا يطأ أكثر من 14، يختلف الحكم؟ ما يختلف الحكم. فقولهم إلا في غضب يعني حكاية واقع. نعم. كلهم يقولون الإيلاء لا يكون إلا على وجه مواضبة ومشارة وحرجة ومناكدة، ألا يجامعها في فرجها إضرارا بها، وسواء كان في ضمن ذلك إصلاح ولد أم لم يكن، فإن لم يكن عن غضب فليس بإيلاء. وقال ابن سيرين سواء كانت اليمين في غضب أو غير غضب هو إيلاء. وقاله ابن مسعود والثوري ومالك وأهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد، إلا أن مالكا قال ما لم يرد إصلاح ولد. قال ابن المنذر وهذا أصح، لأنهم لما أجمعوا أن الطهار والطلاق وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضا كان الإيلاء كذلك. قلت ويدل عليه عموم العبرة بالأثر المترتب على ذلك، الضرر موجود سواء كان غضبان أو غير غضبان، والإيلاء إنما شرعت أحكامه من أجل رفع الضرر الواقع على المرء، ولا يختلف هذا من كان قصد أو من غير قصد أو بغضب أو رضا، ما يختلف. إيش كانت حال الغيلة؟ مع أن الغيلة جاء فيها كنت أردت أن أنا غيلة، فإذا فارس والروم يغيلون ولا يتضررون. نعم. قلت ويدل عليه عموم القرآن، وكان للتأديب، كان لتأديبها، قال ألا يطأ، حلف ألا يطأ أكثر من 14 من أجل تأديب هذه المرأة، كما حلف النبي عليه الصلاة والسلام على نساء الشهر، وكما هجر المتخلفين 50 يوما، كان من أجل التأديب. ما الحكم؟ يعني له ما دون 14، له أن يؤدب بما دون 14. شو إذا كان عنده غيره؟ إذا كان عنده ثاني هو الذي اختار متضرر، إذا تضرر رجع. شو إذا تضرر؟ إذا تضرر كفر عن يمينه ورجع. اسأل أبو عبد الرحمن ايش تقول يا أبو عبد الرحمن؟ ها؟ عجيب. نعم. قلت ويدل عليه عموم القرآن، وتخصيص حالة الغضب يحتاج إلى دليل ولا يؤخذ من وجه يلزم، والله أعلم. العاشرة أجزم، أكاد أجزم بأن الذي قال بأنه لا بد أن يكون في غضب أنه وصف واقع، وصف للواقع، كما روي عن بعضهم أنه في حال الغضب هذا وصف الواقع، وإلا فالحكم لا يختلف، والضرر الواقع في حال الرضا وفي حال الغضب ما يختلف، لا يؤثر. نعم. العاشرة، قال علماؤنا: ومن امتنع من وطئ امرأته بغير يمين حلفها إضرارا بها أمر بوطئها، فإن أبى وأقام على امتناعه مضرا بها فرق بينه وبينها من غير ضرب أجل. وقد قيل يضرب أجل الإيلاء، وقد قيل لا يدخل على الرجل، لا يدخل على الرجل الإيلاء في هجرته من زوجته وإن أقام سنين لا يغشاها. ولكن لأن الأصل في الإيلاء أنه الحلف، معنى الإيلاء الحلف، ما لم يوجد الحلف لا يوجد إيلاء. وإذا تضررت بترك وطئها وصر على ذلك من غير حلف هذا له أحكام أخرى. نعم. لا، إنه يؤمر بوطئها ولا يحوجها إلى أن تتفت إلى غيره ولا يعرضها لفتنة، لا يجوز له ذلك ولو قلت المدة. نعم. مبيت ليلة من أربع ليالي تلزم. وقد قيل لا يدخل على الرجل الإيلاء في هجرته من زوجته وإن أقام سنين لا يغشاها، ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله تعالى في ألا يمسكها ضرارا. الحادية عشرة، واختلفوا في من حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها لئلا يمغل ولدها، ولم يرد إضرارا بها حتى ينقضي أمد الرضاع، لم يكن لزوجته عند مالك مطالبة لقصد إصلاح الولد. قال مالك: وقد بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. وبه قال الشافعي في أحد قوليه: والقول الآخر يكون موليا ولا اعتبار برضاع الولد. وبه قال أبو حنيفة. الثانية عشرة، الآن والرضاعة من الحليب الصناعي، والأم يمكن أن يستغنى عنها وإن كان حليبها أولى وأمرى وأنفع، لكن لو منعها من الإرضاع ولو آلى منها حتى تفطم ولدها ألزم بالفيء، لأن هناك بديل إذا اعتل بأنه يخشى على الولد. ها؟ عندنا في نجد الأثر ظاهر. قوله عليه الصلاة والسلام: كنت أردت أن أنهى عن الغيلة، فإذا فارس والروم وأظن الحجاز أيضا يتضررون، فإذا فارس يغيلون ولا يتضررون، ذلكم لأن الأحكام مبنية على الغالب، مبنية على الغالب، والشاذ والقليل لا يلتفت إليه في الأحكام الشرعية، وأهل الجزيرة في ذلك الوقت قلة بالنسبة لفارس والروم. فارس والروم هم السواد الأعظم من سكان الأرض في ذلك الوقت، إذا كانوا لا يتضررون وهم الغالب والأحكام مبنية على الغالب، فالذي يتضرر يتوقف، مثل من يقال من يتضرر من اللبن، في ناس يتضررون من شرب اللبن لكن يمنع اللبن من أجلهم، من يتضررون من التمر يمنع التمر من أجلهم، لا، الذي يتضرر يمتنع. نعم. الثانية عشرة، وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم الأوزاعي وأحمد بن حنبل إلى أنه لا يكون موليا من حلف ألا يطأ زوجته في هذا البيت أو في هذه الدار، لأنه يجد السبيل إلى وطئها في غير ذلك المكان. قال ابن أبي ليلى وإسحاق: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، ألا ترى أنه يوقف عند الأشهر الأربعة؟ فإن حلف ألا يطأها في مصره أو بلده فهو مول عند مالك، وهذا إنما يكون في سفر يتكلف المؤونة والكلفة دون جنته أو مزرعته القريبة. الثالثة عشرة قوله تعالى من نسائهم يدخل فيه الحرائر والذميات. إذا حلف لا يطأ في هذا البيت أو في بيته أو مندوح أن يطأ في مكان آخر، والآن حلت كثير من الإشكالات، البدائل موجودة. الثالثة عشرة حلف لا يطأ في هذا البلد، الإشكال أنه كل ما أراد أن الجامع لازم يسافر حجر واسع. نعم. الثالثة عشرة قوله تعالى من نسائهم يدخل فيه الحرائر والذميات والإماء إذا تزوجنا، والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته. قال الشافعي وأحمد وأبو ثور إيلاء، وعلى هذا فلا يلزم من ملك اليمين، إذا آل من ملك يمين هل لا يطأها؟ لا يلزمه له ذلك. نعم. والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته. قال الشافعي وأحمد وأبو ثور إيلاؤه مثل إيلاء الحر، وحجتهم ظاهر قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم فكان ذلك لجميع الأزواج. قال ابن المنذر وبه أقول، وقال مالك والزهري وعطاء بن أبي رباح وإسحاق أجله شهران، وقال الحسن والنخعي إيلاؤه من زوجته الأمة شهران، ومن الحرة أربعة أشهر، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشعبي إيلاؤه، يعني الحكم مرتبط بالزوج أو بالزوجة، إذا قلنا بالزوج وهو حر أربعة أشهر، وإذا قلنا بالزوجة وهي أمة شهرا. كون عدتها قرآن وطلاقه طلقتان إذا كان عبد، أمور بعضها غير معقول بمعنى، لأن الرحم بالنسبة للأمة والحرة واحد، نفق بقدر قدر بقدر حال الزوج وبالنظر لحال المرأة، يعني إذا كانت من بيت يسار وغنى يعني يكفيها ما يكفي امرأة عادية، والأمة من باب أولى، فهذه الأمور تقدر بقدرها. وقال الشعبي إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة. الرابعة عشرة قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والنخعي وغيرهم المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما. وقال الزهري وعطاء والثوري لا إيلاء إلا بعد الدخول. وقال مالك ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ، فإن آلى منها فبلغت لزم الإيلاء من يوم بلوغها. الخامسة عشرة وأما الذمي فلا يصح إيلاؤه كما لا يصح ظهاره ولا طلاقه، وذلك أن نكاح أهل الشرك ليس عندنا بنكاح صحيح، وإنما لهم شبهة يد، ولأنهم لا يكلفون الشرائع فتلزمهم كفارات الأيمان، فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء لم ينبغي لحاكمنا أن يحكم بينهم ويذهبون إلى حكامهم، فإن جرى ذلك مجرى التظالم بينهم حكم بحكم الإسلام، كما لو ترك المسلم وطأ زوجتي ضرارا من غير يمين. السادسة للحاكم المسلم أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، فإذا حكم بينهم فليحكم بينهم بحكم الإسلام. نعم. ماذا؟ ما تتضرر؟ لكن ألا تتضرر بترك هذه المدة؟ بما تزوجت إلا من أجل شفر؟ يعني ما تتوق إلى هذا إلا بالدخول؟ يعني شوف زوجته اتفاق بينهم اتفاق، لكن لو رفضت من داخل بعد سنة قالت لا بعد شهر ولا يملك يملك الحين ما تزوجت إلا أنها تتوق. نعم. السادسة عشرة قوله تعالى تربص أربعة أشهر، التربص المسألة مثل ما يقال عرض طلب، إن كانوا حريصين على هذا الزوج وقال لن أدخل لبعد سنة ورأوا أن المصلحة في الانتظار في انتظاره لأنه يمكن ما يوجد مثله في تقديره، فالأمر لا يعدم ما كان مثله كثير. وهذه المرأة قد ينظر إليها الزوج الرجل إلى أنها فرصة العمر بالنسبة له، مثل ما قيل في الأمور الدنيا كلها عرض طلب. الآن إذا أن الزوجة ضعفت أو تغيرت حال وأراد الزوج أن يتزوج وقد اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها، من هذا الباب يمكن تقول أنا ولا روح تنازل عن شرطها. وهو أيضا إذا ضعفت قدرته وإمكانه إمكاناته وألزمته بما اشترطت عليه ثاني أخضر. نعم. السادسة عشرة قوله تعالى تربص أربعة أشهر، التربص التأني والتأخر مقلوب التصبر. قال الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها. وأما فائدة توقيت الأربعة الأشهر فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية كما تقدم، فمنع الله من ذلك وجعل للزوج مدة أربعة أشهر في تأديب المرأة بالهجر، لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا تأديبا لهن. وقد قيل الأربعة الأشهر هي التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها، يعني في المتوسط في الغالب، ولا هناك من يستطيع أن يصبر أكثر، وهناك أيضا بالمقابل من لا يستطيع ولا ربع هذه المدة، لكن الغالب. نعم. شو امرأة يريدها ويهذات بعل ورصف في ذات زوج يقول اصبر لن يموت ويجي شيء او يطلق، انتظر أدنى الأجلين، تربص أدنى الأجلين. نعم. لا تمام. لا إضافة إضافة. نعم. تربص هذه المدة. نعم. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد ألا طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه. حليل حبيب ولا حليل؟ حبيب. فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه مخافة ربي، والحياء يكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فلما كان من الغد استدعى عمر بتلك المرأة وقال لها أين زوجك؟ فقالت بعثت به إلى العراق. فاستدعى نساء فسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن شهرين، ويقل صبرها في 3 أشهر، وينفد صبرها في 4 أشهر. فجعل عمر مدة غزو الرجل 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين. وهذا والله أعلم يقوي اختصاص مدة الإيلاء 4 أشهر. 17 قوله تعالى فإن فاءوا معناه رجعوا، ومنه حتى تفيء إلى أمر الله. ومنه قيل للظل بعد الزوال فيء، لأنه رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب. يقال فاء يفيء فيئة وفيوءا، وإنه لسريع الفيئة يعني الرجوع. رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب، بالعكس، لأنه رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب، وهو العكس. العكس. العكس. لأنه رجع إلى جانب المشرق من جانب المغرب. انقلبت إلى ومن. إيه المقصود العكس؟ كان قبل الزوال الظل في جهة المغرب، جهة الغرب. وبعد الزوال الفي في جهة المشرق. نعم. وإنه لسريع الفيئة يعني الرجوع. قال ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له، ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا. 18 قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيئة الجماع على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له، فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فإن ارتجاعه صحيح وهي امرأته. فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه أو انطلاقه من سجنه فأبى الوطأ فرق بينهما إن كانت المدة قد انقضت. قاله مالك في المدونة والمبسوط. وقال عبد الملك وتكون بائنا منه يوما انقضت المدة، فإن صدق عذره بالفيئة فإن صدق عذره بالفيئة إذا أمكنته حكم بصدقه فيما مضى، فإن أكذب ما ادعاه من الفيئة بالامتناع حين القدرة عليها حمل أمره على الكذب فيها واللدد، وأمضيت الأحكام على ما كانت تجب في ذلك الوقت. وقال الطائفة إذا شهدت بينة بفيئة في حال العذر أجزأه. قاله الحسن وعكرمة والنخعي، وبه قال الأوزاعي وقال النخعي أيضا يصح الفيء بالقول والإشهاد فقط ويسقط حكم الإيلاء. أرأيت إن لم ينتشر للوطء؟ قال ابن عطية ويرجع هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر. وقال أحمد بن حنبل إذا كان له عذر يفيء بقلبه، وبه قال أبو قلابة. وقال أبو حنيفة إن لم يقدر على الجماع فيقول قد فئت إليها. قال الكي الطبري أبو حنيفة يقول في من وحينئذ يحنث في يمينه ويكفر، أما بالفعل أو بالقول. المقصود أنه ينطق بأنه رجع، لو أخبرها بذلك ولا رفعت، لو أخبرها بذلك صاحبة الشنقة رجعت عن يميني اقتنعت بذلك يكفر ولا رجعت. إذا قال لها رجعت عن يميني صدقته خلاص تلزمك. ما لا مدون فعل قبل الفعل قبل قبلت ذلك الأمر من كفارة الإله. أصل أنها محل الاتفاق أنه إذا وقع الحنث نعم ويجوز قبله. إني لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. الرواية الأخرى إلا أتيت الذي هو خير كفرت عنه يجوز ذلك لأنه على القاعدة إذا كان هناك سبب وجوب ووقت وجوب فإنها تصح بعدهما بالاتفاق وبينهما في قول الجمهور وقبلهما لا تصح بالإجماع. لما تقول روحك أخرج كفارة يمين علشان بحالف بعدين لا لا تصح. نعم. قال الكي الطبري أبو حنيفة يقول في من آلى وهو مريض وبينه وبينها مدة 4 أشهر وهي رتقاء أو صغيرة أو هو مجبوب أنه إذا فاء إليها بلسانه ومضت المدة والعذر قائم فذلك فيء صحيح. والشافعي يخالفه على أحد مذهبيه. وقال الطائفة لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره. وكذلك قال سعيد بن جبير قال وكذلك إن كان في سفر أو سجن. 19 أوجب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. آية الدين 60 مسألة. آية الدين 60 مسألة. جماعة أوعى أيها النبي المتحرم إذا قال هي عليه حرام ذكر فيها 18 قول. كملناها ما شاء الله 22 سنة ما شاء الله. النفس تتوق إلى إعادة لكن العمر لو قراءة يا شيخ لو قراءة إمرأة لا فيه مجموعة 5 أو 6 من المشايخ من مكة أخبروني عن طريقتهم بدأوا في العام الماضي يجتمعون عصر كل جمعة مثل ما كان الدرس عصر الجمعة ويقررون على مدى الأسبوع كل واحد يقرأ بنفسه 100 صفحة يقرأها 5 أو 6 وكل يدون الفوائد اللي استفادها ويناقشونها في العصر ثم في الجمعة الثانية يكون قرأوا 100 ثانية وهكذا. كل مجلد يحتاج إلى شهر يعني بقدر 20 شهر ينتهي الكتاب. أنا هو الظاهر المنتهى منه. أبو كتاب عظيم لا يوم الشيء سبحان الله توفيق أثنى عليه لأئمة الأكاذيب ها والله ما أدري وبولد 61 لا وتوفي 61 71 و600 توفي عمر شيخ الإسلام 10 سنوات وفي نكتة ذكرناها كثيرا واحد ينقل اختيارات شيخ الإسلام من تفسير القرآن العباس. لذلك مثل يقول كثيرا ما يقول القرطبي مثل ما يقول ابن القيم ولقد سألت شيخنا أبا العباس مرارا، ولقد سألت أبا العباس وأفتى شيخنا أبا العباس. هذا رقم كم؟ لا لا لا أقل، صحيح؟ حولوه إلى القبلة. الدار كما هو، الجهانة شو المحراب يقول، طلع بعضهم أحيانا يحرج ثم يطلع، يحرج ثم يطلع بعضهم. ها عكس سير سير بعض الناس يصاب بذهول حينما يدخل مكان معتاد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: التاسعة عشرة أوجب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور العلماء الكفارة على المولي إذا فاء بجماع امرأته. وقال الحسن: لا كفارة عليه. وبه قال النخعي: قال النخعي: كانوا يقولون إذا فاء لا كفارة عليه. وقال إسحاق: قال بعض أهل التأويل في قوله تعالى: فإن فاءوا، يعني لليمين التي حنثوا فيها، وهو مذهب في الأيمان لبعض التابعين في من حلف على بر أو تقوى أو باب من الخير ألا يفعله، فإنه يفعله ولا كفارة عليه. والحجة له قوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، ولم يذكر كفارة. وأيضا فإن هذا المغفرة تشمل، المغفرة تشمل. ها؟ لأنه بالمقابل إذا كان الحلف على الترك نعم اسم، فتركه بر. نعم. وأيضا فإن هذا يتركب على أن لغو اليمين ما حلف على معصية، وترك وطئ الزوجة معصية. قلت: وقد يستدل لهذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فإن تركها كفارتها. خرجه ابن ماجة في سننه. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آية الأيمان إن شاء الله. لكن في الصحيحين: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يمين. نعم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آية الأيمان إن شاء الله تعالى. لكن الحديث نص أنه كفر، لكفرت عن يمين. وحجة الجمهور ثم أتيت الذي هو خير. وحجة الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الموفية 20: إذا كفر عن يمينه سقط عنه الإيلاء. قاله علماؤنا: وفي ذلك دليل على تقديم الكفارة على الحنث في المذهب، وذلك إجماع في مسألة الإيلاء، ودليل على أبي حنيفة في مسألة الأيمان إذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث. قاله ابن العربي. الحادية والعشرون: قلت: بهذه الآية استدل محمد بن الحسن على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث، فقال: لما حكم الله تعالى للمولي بأحد الحكمين من فيء أو عزيمة الطلاق، فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث لبطل الإيلاء بغير فيء أو عزيمة الطلاق، لأنه إن حنث لا يلزمه بالحنث شيء، ومتى لم يلزم الحانث بالحنث شيء لم يكن موليا. وفي جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله، وذلك خلاف هذا بناء على أنه لا إيلاء إلا بحلف، لأنه لو آل ستة أشهر مضى ثلاثة كفر عن يمينه واستمر لا لا لا يطأ، نقول ارتفع الإيلاء. بدون الوطئ، هذه حجة محمد بن الحسن. على هذا بإمكانه أن يستمر لا يطأ، لكن هي ترفعه للضرر، ترفع أمره للحاكم للضرر لا للإيلاء. نعم. الثانية والعشرون. قال الله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. العزيمة تتميم العقد على الشيء، يقال عزم عليه يعزم عزما وعزما وعزيمة وعزيما وعزمانا واعتزم اعتزاما، وعزمت عليك لتفعلن أي أقسمت عليك. قال شمر: العزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسك من أمر أنك فاعله، والطلاق من طلقت المرأة آخر مراتب القصد. المرأة تطلق آخر مراتب القصد العزم قبله الهم، قبله حديث النفس، وقبله الهاجس، وقبله الخاطر، كلها ما فيها مؤاخذة إلا العزم. فلما قرره أهل العلم كان حريصا على قتل صاحب. والطلاق من طلقت المرأة تطلق على وزن نصر ينصر طلاقا، فهي طالق وطالقة أيضا. قال الأعشى: أيا جارة بيني فإنك طالقة. ويجوز طلقت بضم اللام مثل عظم يعظم، وأنكره الأخفش. والطلاق حل عقدة النكاح. أي الأخافش 13 الأخافش 13 هذا أيهم الأوسط؟ الأوسط سعيد بن مسعد إذا أطلق فهو الأوسط. نعم. والطلاق حل عقدة النكاح، وأصله الانطلاق. والمطلقات المخليات، والطلاق التخلية. يقال نعجة طارق وناقة طارق، أي مهملة قد تركت في المرعى لا قيد عليها ولا راعي. وبعير طلق بضم الطاء واللام غير مقيد، والجمع أطلاق. وحبس فلان في السجن طلقا أي بغير قيد. والطالق من الإبل التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبها على الماء، يقال استطلق الراعي ناقة لنفسه. هل يقال حبس طلق؟ هم حبوس بين جدران، لم يقيد. ها؟ نعم. يقال استطلق الراعي ناقة لنفسه، فسميت المرأة المخلى سبيلها بما سميت به النعجة، بما سميت به النعجة. أو الناقة المهمل أمرها، وقيل إنه مأخوذ من طلق الفرس وهو من طلق الفرس وهو ذهابه شوطا لا يمنع. فسميت المرأة المخلات طالقا لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة. الثالثة ممنوعة بحقوق زوجها، ممنوعة بحقوق زوجها، له سلطة عليها يمنعها، وإن كانت الأنظمة الآن خلاف ذلك. الله المستعان. حقوق الإنسان والسيداء كل هذه ليس له عليها سلطان. المقصود من ذلك كله رفع الولاية. والله إذا خشي منه أن يخرج أن يهرب، مثل ما نسمع على بعض السجون في بعض البلدان، دائما نسمع حوادث أنهم هرب. حبس فلان طرقا أي بغير قيد. لا، هو يقصد أن هل الحبس نوع أو هل هو قيد ولا ليس بقيد؟ مجرد الحبس ومقيد من التصرف خارج هذا الإطار، لكنه مطلق في حدود هذا الإطار، وقيد نسبي. نعم. شو سجان؟ سجان حارس على الباب. هو أمين، قريب من الأمين، إذا لم يفرط إيش حكمه؟ إذا لم يفرط فإنه لا يقبل. الثالثة والعشرون في قوله تعالى وإن عزموا الطلاق، دليل على أنها لا تطلق. هنا أوضح من السجان في الحراس، حراس محل أماكن الأموال والتجارات كذا. لو قدر أنه نام ناس هو حارس فسطي على المحل وسرق منه ما سرق، أنا نقول فرط لأنه ما نام النوم الكافي في وقته. نعم. الثالثة والعشرون في قوله تعالى وإن عزموا الطلاق، دليل على أنها لا تطلق بمضي مدة 4 أشهر كما قال مالك، ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة. وأيضا فإنه قال يعني سمع إما من الزوج وإما من الحاكم. نعم. وأيضا فإنه قال سميع، وسميع يقتضي مسموعا بعد المضي. وقال أبو حنيفة سميع لإيلائه عليم بعزمه الذي دل عليه مضي 4 أشهر. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. قال القاضي بن العربي وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وتقديرها عندهم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فيها فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة فيها يريد مدة التربص فيها فإن الله سميع عليم. قال ابن العربي وهذا احتمال متساو، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه. قلت وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء، إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى، فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير خلاف، ولم يكن لزوجها عليها سبيل إلا بإذنها. فكذلك الإيلاء حتى لو نسي الفيء وانقضت المدة لوقع الطلاق، والله أعلم. 24 قوله تعالى هم منهم من الكفر. حتى ما إلا بانقضاء لا شك أن الانقضاء هو الأحوط، الانقضاء هو الأحوط، لأن ما قبل المدة وإن كان طرف وإن كان لأن الغاية هل داخل ولا غير داخل خلافية بين العلماء، ولكن عليه مشمولة هذه الغاية باليمين ولا غير مشمولة؟ شكلنا مشمولة، فلا يكون الحكم إلا بعدها بعد انقضائها. نعم. الرابعة والعشرون قوله تعالى وإن عزموا الطلاق دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها إيلاء إذ لا يقع عليها طلاق والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. سؤال إجازة. ها في هذا الرسل ما هم باقين ولا مسافرين؟ ها كان ضاقري ما في دروس كل صار صار ما في يسافرون الأخوان الدروس لهم. جزاك الله خير. لأن أنت الشيخ وش أدركت من التفسير كم سنة؟ سنة. أبو عبد الله ما في غيره الظاهر اللي درك الجميع. في حد أدرك أكثر؟ سنة 10 سنة، 10 سنين، 10 سنين من التفسير. ها؟ حاصل الشكوك ما بشيء ما ينقطع كذلك قريبا. أشرف أبو عمر من سنة 15. الله يزيد.